بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألحت في الطلاق لوطر لها به تذمتا به ائتمر. قال عن امرأة ألحت على زوجها في طلب الطلاق طلب في الطلاق وبعد هنا عبارة أنها طلب ثلثه يغل يعني لا طلب ثلثه إلى أعطاها الطلاق هاي الطلقة عود بين العود بينونة اللي هي قصدها رفع سلطان الزوجية وياك ما عنها وياك ما يحصل معه بالبينونة. هذا الحكم في الدورة المكنونة وقيل رجعية حكم معناها. ومن ألحت معناها زوجة ألحت طلبت طلبا شديدا بعد أكل الحاحبة قال عنها قاعدت وهون اللي أطلبت توف أكل مقصود في الطلاق لوطر معناها لغرض طلبت زوجها الطلاق لغرض أي وطرهم ما نظن عنها عندها معنى خاص به اللي عبارته في الرحمة ما جابها اللي عندي عنها من تتميم البيت توف الله أعلم ماني عارف باطل كان من كتبها على معنى خاص لا نظن في وطر غرض لها به تذمتا به تأتمر به معناها تكون بائنا إلى اللي يقبل لها الطلاق ما تعود رجعية. وبادعائه لخلع بانتي والمال لا يلزم دون ثبتي. قال عن الزوج لا ادعى عن الزوجة خالعته هذا قطع نعود طلاق بعين به اللي هو قرض الخلع الخلع طلق بعين غير العوض اللي هو المال ما يجبر يكون إلى جاب عليه البينة جاب الشهود اعلنها خالعته بماله غير النساء اللي يقولها له هو الخلع يعود قطع طلق بعين معناها بادعائه اللي هو الزوج بخلع أن الزوجة خالعته بانت بادعائه للخلع المال والصلي هو اللي يا الله هي تعطيه مدعى انها خالعته بمال انها لا تعطيه له ذاك لا يلزمها دون ثبت اي شهود والشهود مازال تفصيلهم ان شاء الله جاي لكن اللي يثبت بالشاهد واليمين انه بعد لا يؤول الى المال من اخبار النكاح ذاك اللي بالشاهدين ذاك جاي في بدو ان شاء الله. في نطقه بالخلع دون عوضي تدعوه له خلافهم مضي. قال عن الزوج لا طلق الزوجة دون عوض قالها مثلا ما انطق بالعوض إلا قالها طلقت في طلاق الخلع غير العوض قاع ما اسمع هذا فيه الخلاف كانوا بينونة والله ما هو بينونة هذا طلاق غير فيه الخلاف كانوا بين والله ابدأ قال مالك ابن القاسم عنه طلاق بعين وقال الشاب مطرف انه رجعي. على كل حال فهو طلاق مكروه ومعناها في نطقه اللي هو الزوج بالخلع دون عوضي تدفعه له ما نصع لانها لا يدفع له عوض خلافهم اللي هم العلماء مضيء فهذا كانوا بعين والله ما هو بعين النوع من الطلاق. وطلقة بائنة ممن دخل تبتها لا تبين بأقل من دون ما خلعه فإن نواها بأنت طالق كذا سواها من خروجي. قال عن الزوج لقال للزوجة أنه طلقها طلقة بائنة هذا يعود بتاء به اللي البينونة دون الخلع ما تخلق يكون بالبتاء يكون بالطلاق ثلاث إذن عن هذه الطلقة البائنة اللي اعطاها تنقلب بتاتا تنقلب ثلاث طلقات وقيل رجعية وقيل واحدة بائنة فما في التسولي من ترجيحه رده الوزاني هذا كلام محمد مولى معناها طلقة بائنة الزوج اللي اعطى طلقة بائنة لزوجته ممن دخل هذا في المدخول بها شرط تعود هي مدخول بها العاد ما مدخول بها مجرد يعطيها طلقة بائنة تبين وتوب اللي طلقة واحدة تبين بها غير المدخول بها تبتها معناها طيارها مبتوتة إذ معناها العلة في ذلك أنها لا تبين بأقل من دون ما خلعين أنها لا تبين بشيء الزوجة ما تبين بشيء أقل من ثلاثة يكون إلى عادة مخالعة زوجها لا سواها من الكناية الخفية كيف تدخلي أو أخرجي أو الحقي تعود بينونا أو خليت نفسك النقي ذاك عبارة عن الكناية الظاهرة لأن وبهم للبينونة تعود بينونا ثالث أربعة لين يقول منهم لفظ للزوجة ناوي به طلقة بين يعود ذاك اللفظ بتات وده للطلقات إذ لا تبين بأقل من دون ما خلعين كإن نواها لأنت طالق كذا سواها من ادخلي أو أخرجي أو الحقي بالأهلي أو خليت نهجك النقي لقال ادخلي وعاد ناوي به طلق باين يعود بتات ولقال اخرجي عاد ناوي به طلق باين يعود بتات والحقي بالأهلي عاد ناوي به طلق باين ومال يعود بتات وخليت نهجك النقي خليتك ناوي بها طلق باين ومال يعود بتات قال خليت سبيلك مثلا خليت نهجك فكل من الأربعين النوى بها طلقة بائنة تكون بتر شراؤها منه الطلاق مسندة إليه بت وإليها واحدة هو قال عن الزوجة إلى شرات الطلاق مع عن الزوجة واستندت له هو فيات له بعني طلاقك قال له وراني بايع لك هذا يعود بتات إلى عادت فاستندت له هي قالت له بعني طلاقي قال له راني بايع لك ذاك يعود لها طلقة واحدة معناها شراؤها اللي هي الزوجة منه من الزوج الطلاق مسندة إليه مسندة الطلاق ضايفت له هو بعني طلاقك ذاك يعود بتات اللي هو مالك تسرع ليبتون وإليها إذا عاد فسندت له هي ضافت لها مثلا يعني طلاقي ذاك طلقة واحدة انتقل البيت أما شراؤه ببعني عصمتك علي أو ملكك لي فما ملك أما شراء الطلاق لقاته بعني عصمتك علي والله بعني ملكك علي الملك لا العصمة قال مثلث للكل ملك المالك في المثلث تزوج ووسط الطريق والوادي ملك رحو ذا تطبيقي يذلف عن ذوي التحقيقي لازلت للخيرات إذا استصحابي لقاته بعني عصمتك علي والله ملكك علي فما ملك معناها ذاك اللي كامل مالك اللي هم الطلقات الثلاثة وته يعود بتات والله مثلا العاد العصمة فات انقطع شي من أسرعها ذاك الباقي منها ينقطع إن باع أو زوجها أو مثلا البينون أو ثلاثون أو لا خلل هو قال عن الزوج لا قام وباع زوجته في مسغبة فيه الجوع قام على زوجته باعها والله زوجها الواحد ثاني والله مثل بها قطع أذنها والله قطع خنافرها هذا من الخلاف قال تقول طلق باين قال تقول يعود في الطلقات قال تقول ما هو شقع ما يعود قاع طلق أو معناه إن باع الزوج زوجته في مسغبته أو زوجها والله مثل بها دلها باطل شمام الطابق طعمها مثلا رضو هل بينوا إذا كانوا طلاق باين والله ثلاثة والله لا خل لا قاعد لا ضرر فيه ما فيه فساد لا كل حال وينكلون كالا شديدا بعد إذا عدل لنا باع الله زوجا ولا طلاق إن يمكن فاجرا أو تبع أو تنكح لديه حاضرا من قام بالفور فإن لم يحضره فسكته لغ على المستضار هو قال عن الزوج اللي أكبر زوجته أعوذ بالله ومكنها من زاني اذني بها هذا ما هو طلاق معناه لا طلاق أن يمكن فاجرا أو تبع الله قال قبيلة وباعتها حياه هو قاع إلى اللي قال عنه ما هو قابل أو تنكح والله زوجته أرانا مزوجين زوج تقليل بلا هو حاضر منين ينكره ما يلزم الطلاق شطعوا دقام ناكر ذا بالعجلة كيف ذا فلا طلقوها عليه وبياتهم باطن دعنه الأحمد ذا ومن تطلق زوجه وسكتا في الشبراخية تجي الطلاق ثبتا إن باع طلاقها وكرروا فما عليه في الإبا التكرره إلى طلق زوجته قدامه مثلا وأبى عند المرة الأولى والله باعوها إلى اللي كرروا له ذاك وما لازم يتم يقول لهم ذاك ما نقابل ذاك أبي المرة الأولى وتو منين ياب أكو معناها إن باع زوجته في مسغبة وزوجها في غيره والله مثل بها البنين أو ثلاثة أو لا خلل لا تقرد ولا طلاق أن يمكن فاجرا لا طلاق صيلا مكن فاجر زاني من زوجته أو تباع أو تنكح لديه باعته هو حاضر والله زوجت لغيره حاضران قام بالفور إذا قام ناكر له له قابل فإن لم يحضره فسكته لغن على المستظهر إذا عاد استهوى ما هو حاضر عدلوا له هو ما هو حاضر وإذا عاد هو ما هو حاضر مثلا من أين زوجت زوجته مثلا لغيره، هذا ما هو حاضر علم بالرواية، هو ما هو في المجلس، هو سكت قالوا عن الظاهر عن ذلك لأنه ما يعود الطلاق. استظهر عبد الباقي أنه هذه الحالة ما لازم فيها شيء، هي فائدة هون جايبها محمد مولود، يا الفائدة قولهم ظاهر المذهب أي ظاهر نصوصه أفاده العدوي. من سمعت حليلها بأذنها منشئا أو معترفا ببينها فتتوقى سيرة التجمل حتما وتمنع نفسها وتعدل. قال عن امرأة هون سمع الزوجة طلقها طلاق باين، انشأه حالا عدل حالا قاع والله اعترف به في مثلا طلقها للطلقات والله تمام مثلا الثلاث اللي عاد قد طلقها من هالشي، فلتتوقع سيرة التجمل تعس من التجمل ما تزين له وتمنع منه نفسه ما استطاعت وتعدلي معناها يا الله تفدي نفسه تقولونها لا تعطي الشي يهنى عنها فيها الخلافية كانت قد تقتلوا والله بدأ إلى أراد مثلا مسها مثلا، ومعناها من سمعت معناها زوجة سمعت حليلها أي زوجها سمعته بأذنها سمعته بأذنها من شيئان ناشئ الطلاق حالا من شيئان للطلاق طلاق الباني كيف سمعتم طلق هذه الطلقة الله معترف به أنه قد طلقها يا مسهر الطلقات والله تمام الثلاثة العاد هو فات قد طلقها شن الطلقات مهم أنه يكون طلاق باني فلتتوقع سيرة التجمل معناها تحذر من سيرة معناها طريق التجمل أنها ما تزين له حرام عليها تزين له حتما وجوبا أنها ما تزين وتمنع نفسها تمنع من نفسها ما استطاعت وتعدلي معناها تفتدي منه في الخلافة كان هذه قد تقتل والله بدأ إذا أراد الاستمتاع بها. قال الشيخ خليل وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان وتعدلي أي تفتدي. قال الله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. يجوز فصل يجوز للحليل أن يخجل وقيل يكره وقيل حضر، هو توكيل على الطلاق هذا أنواع، شوف منه التوكيل ومنه التخيير ومنه التمليك ومنه الرسالة أنواع أربعة، وهو هون لا يتكلم على التخيير والله التمليك. قال لك يجوز للحليل أن يخير، الحليل جائز له أنه يخير زوجته، حليل اللي هو الزوج أعطي التخيير لزوجته، والتخيير جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا نصا وحكما لغيره، ومن صياغه اختاريني أو اختاري نفسك، تخير كأنه خيرها بين تبقى في عصمته والله تقبض للطلقات. قالك هو قال هو يجوز للحليل أن يخير الزوج، جائز له أنه يخير زوجته في البقاء معها تقبض التخير تبقى في عصمته والله تختاره للطلقات. وقيل يكره قال تقول مكروه التخير، وقيل حضر قال تقول حرام ممنوع لأنه توكيل على بته، حضر معناه منع. وجاز تمليكهم أن يوكيلا ما لم يكونا بثلاث فحضلا، أيوة قال عن جائز التمليك، تمليك شنو؟ وصيغة التمليك كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها وبيد غيرها دون تخيير، فقوله أمرك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت، التمليك جعل الطلاق فيدها والله تمليك الغير ذاك ما الله يقوله الغير ما هو مثل الطلقات، كان الفرق بين التخير والتمليك واحد مثل الطلقات واحد تخير مثل الطلقات واحد تمليك طلقة واحدة والله كفى. وقال العلماء عن الأصح أنهم لا واحد تخير والتمليك ما لم يفرقهما عرف يكون إلى عاد عرف البلد من فرقهم، كيف إلى عاد عرف نحن هون عنه إلى قالها أنت مخيرة ذاك ثلاثة يعود ثلاثة، إلى قالها التخير عنه إلى قالها أنت مملكة يعود واحدة، إلى عاد هو العرف، وإلى عاد عرف نص عكسه كيف عاد التمليك ثلاثة في عرفنا ينقلب يعني مملي تنعكس القضية يعود التمليك ثلاثة، وعاد في لعاد التمليك ثلاثة في عرفنا والتخير واحدة في عرفنا تنعكس القضية يعود التمليك ثلاثة يعود التخير واحدة لا صح عنهم واحد وهذا ذلك بعد التفرقة المعدلين الفقهاء على فتوى قطفت بها مالك قالوا عنها من بنية على عرفه لعرف زمنه عن تخير ذلك الساعة قال له للطلقات. وهذا أراه البناني معدل فيه بحث نفيس هذي خلصه. وأن يوكل ما لم يكونا بثلاث فحضلا إن وشاسة تملك وأن يوكل تملك تكلمت عليه جائز ثم للتوكي أنا قبيل كنت يالطي نقول عنه لا يتكلم على التخير والتمليك والتوكي توكيل قبيل نسيت ما أذكرت ولا نذكر جائز التوكيل على الطلاق يكون العاد بس للطلقات قد حد يقول حد طلق زوجتي غير حرام عليه يقول طلقها ثلاثة ما لم يكونا بثلاث ما لم يكونا اللي هو التمليك والتوكيل بس للطلقات ذاك حرام قالش ملك بثلاثة قالها أراني ملكك بس للطلقات ذاك ممنوع والله قال لحد طلق زوجتي ثلاثة ذاك ممنوع معناها ما لم يكونا أي التوكيل والتمليك لاحظوا لا معناها منع ذلك. والهزل في جميعها كالجد تعليقه الأولين مثل الرد قال عن الهزل في هذه المسائل الثلاثة لكن في الجد اللي هو الهزل في التوكي إلى وكلها هازلة يمر والله حجرها هازلة والله ملكها هازلة هذا لكن الجد معناها لكن الحقيقة إذن عنه لكن الطلاق طلاق حد طلق زوجته يهزل يمر يلزم الطلاق حد حجر زوجته يمر يلزم ذا والله ملكها يمر يلزم ذا الله وكلها يمر يلزم ذا منين يلزم الزوج منين يلزم الزوج التخير منين يلزم الزوج التخير والله التمليك والله التوكيل لا بغات هي تطلق ولا بغات هنا للتوضيح للتوضيح باطل منين يثبت الهية التخير لا بغات تطلق روحه ولا بغات هنا والله التمليك كذلك لا بغات تطلق روحه ولا بغات هنا مع زوجه والله التوكيل لا بغات تطلق روحه ولا بغات هنا مع زوجها. والفرق بين التوكيل والتخير والتمليك عن التوكيل أعطيها الطلاق مع بقاء له هو ملي ابن عرفة التوكيل وجعل الطلاق بيد الغير باقية منع الزوج منه كلها للطلاق غير قد يعزلها منعها منه فلا أصل التخير والتمليك ما قد يعزلها عنهم إذن الله نقولها يكون إلى تفرق المجلس مثلا على قوله تعليقه الأولين مثل الرد قال عن تعليق الأولين اللي هو التخير والتمليك الأولين الاثنين في البيت تعليقهم كيف تعليق الرد اللي هو تعليق الطلاق قال المرأة إن دخلت في الدار فأنت طالق علق طلاق على دخول الدار هذه اللي من تدخل الدار تطلق إلى قال لها إن دخلت الدار فأنت مخيرة اللي من تدخل الدار تعود مخيرة لا أبغى طلق فسه ولا أبغى تهنم مع زوجها الله قال لها إن دخلت الدار فأنت مملكة ذاك ملي لازم بدخول الدار اللي من تدخل الدار تعود مملكة لا أبغى تطلق فسه ولا أبغى تهنم ذاك معناها تعليقه الأولين مثل الرد اللي هو الطلاق إلا بكل من نكحتها فقد حجرتها فلازم فيها فقد أيوة خالق شصهم نعم سياني فيه وضرق قال ألقاش قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق هذا إلى زوج امرأة لا تطلق قال الشيخ خليل لا ينعم النساء بل يدخل نفسه في حرج و إلى قال كل امرأة أتزوجها فهي مخيرة ذاك يلزم ألا من يتزوج وحدة تعود مخيرة ذاك به اللي ما أدخل نفسه في حرج به اللي تقد تختار تقد واحدة تختار والله قال كل امرأة يتزوجها فهي مملكة اللي عاملين يتزوج واحدة تعود مملكة قضية النساء الصاع قضية معناها عندي الطلاق لين يعمم النساء كاملات قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق النساء إلى تزوج واحدة ما تطلق به اللي أدخل نفسه في حرج غير لا قال ما عممهم قال كل مصرية يتزوجها فهي طالق لمن يزوج مصرية تطلق والنساء الأخرات ما هم مصريات ما يطلقوا يوم اللي ما علق طلاقهم على تزويجهم طلاقهن على تزويجهم فلازم فيها فقد أي فقط فالعزل إن لم يكن في الوكالة حق لها ولا لغيرها له قال عن الموكل على الطلاق الزوجة إذا وكلها على الطلاق قد يعزله ودعو الطلاق عدلت ورا منين عزلت ما ينضى كيف كل وكيل قد الموكل يعزله إذا وكلت حد بي لك هاي الدار قد تعزله تقول ما أنت وكيل إذا باع الدار ضلالك تعود بعد ثماني ماضي إلى ما ضيت أنت المال العزل له قد يعزلها اللي وكلها على الطلاق قد يعزلها اللي هي زوجته دي يكون العاد عندها حق فم كيف قالها انت زوجت عليك فالتي اتزوجها عليك طلاقها بيدك توكينا به اللي شرط لها انه ما يدخل عليها واحدة ضربية في البداية هذا حقها اللي شرطه لها اصلا ما تلاقي قد يعزلها بديك ديك الساعة ما تلاقي قد يعزلها به اللي عندها حق فم حق شنو اللي هو رفع ضرر هاي الطارية اللي يضر بها رفع ضرر عنها هاي الطارية لها فهو معناها والعزل إن لم يكن في الوكالة حق لها العاد صمافهم حق كيفية قد يعزلها ولا لغيرها ولا لغيرها مثالها ما رأيت لكتب بينوه له العزل والعزل له أما التي ملكها أو خجرها فلا يجوز عزلها عما ترى وقال عن هذه المملكة هذه المملكة والله المخيرة ما قد يعزلها حتى تقضي بشيء والله ترد له تقولون ما ينطلقان بس اللي هي قاعة إذا تفرق المجلس ما فات قضت بشيء إذا الساعة لا هي سقط ما بيدها تقول الطلاق عدت وراء ذاك ما هو ما بيدها كذلك لا ينقل رغم أنها ملتي ملكها زوجة التي ملكها والله خيرها فلا يجوز عزلها عما ترى ما جايز له يعزلها على كل حال ما جايز له يعزلها إلا لا يطلق نفسه والله سقط القاضية اللي كان بيدها من الطلاق لا سمعت والله مثلا حسب باطل حكم القاضي التفصيل له جاي وجاز عزله وكيلا آخر على الطلاق لا بأن يخجل هو قال عن لقاجة وكل حد على الطلاق ما هو زوجته وما لفظه لا قالوا لا وكل حد لأنه طلق زوجته فهم اللي قد يعزلوا إلا وكلوا الصاع لأنه يخير زوجته والله يملكها لك الوكيل مات للزوج قد يعزل لك معناه وجاز عزله اللي هو الزوج وكيل الناخرة وكيل ما هو الزوجة غير وكيل على طلاقها على الطلاق لا بأن يخير لا سيعزله إذا وكله أن يخير أو يملك زوجته والمس قبل أن تجيب حضلا ويسقطان بانقضاء ما أجلا قال عنا لقاش خير زوجته والله ملكها حرام عليه مس المس معناها مس المخيرة والله المملكة تمتع بها سابق تجاو قبل أن تجيب مخيرة أو مملكته سابق تقول له عنها راهية ما هي مطلقة نفس حرام عليه مس فعلا تعود هي اختارت الطلاق حولا معناها منع ويسقطان أي التخير وأخواه التخير والتوكيل والتمليك إلا وعد للي أجل هو فذاك الأجل هي ما فات اختارت شيء يسقط ذاك اللي كان بيدها طلاق عدلت ورا ذاك ما هو ماضي لا قالها أنت مخيرة والله مملكة والله موكلة نوني لأرواحات الشمس إذا الشيء راحت الشمس تخطى ذاك الوقت ما قضت بشيء ما قضت بالطلاق سقط ذاك اللي كان عندها طلاق عدلته بعد ذلك ما هو لازم يسقطاني أي التخير وأخواه اللي هو التمليك توكيل بانقضاء معناها ابن انتهاء ما أجل معناها ذاك الزمن اللي مؤجل قال هو هنا محمد مولود فإن علم القاضي أو من يخلفه بمخيرة في أجل وقفها حتى تقضي فإن أبت أسقط خيارها خوف بقاء عصمة مشكوكة ما إن أطلق لها فبتمام مجلسها أو بخروج لكلام ثاني وعن مالكين أيضا للبقاء ما لم توقف أو تمكن في اللقاء أما إن أطلق لها إذا أطلق لها ما أجلها قال لها أنت مخيرة نتو ولا قال لها كانوا لأجل كان عندها خيار مدة أجل ولا شيء ذاك فبتمام مجلسها ألا منين يتفرق ذاك المجلس ولا قضت بالطلاق ما طلقت نفسها اسقط خيارها طلاق عدلت ورا ذاك ما هو لازم معناها ما إن أطلق الزوج لها في الخيار ما قيده بزمن فبتمام مجلسها معناها يسقط بعد تمام مجلسها وبخروج لكلام ثاني والله كيف ذاكم اللي لا قاع ما تفرق المجلس ما غير خرجت من كلام لكلامنا آخر خرجوا من كلام ثاني وخلوا عنهم ذاك الكلام الأول كانوا فيه وهي حق الحال ما قضت بشيء لين خرجوا شور كلام آخر يسقط ملي الخيار اللي كان فيه هو الطلاق عدل ترى ذاك ما هو لازم وعن مالك أيضا البقاء ما لم توقف مروية رواية عن مالك أنه إذا أطلق لها عنها يسوى تفرق المجلس ويسوى خرجوا شور كلام ثاني يعني تم الخيار لا عندها حتى توقف عند القاضي حد انها يسقط خيارها الى اللي سقط قاضي خيارها مثلا ما اختار شيء عند القاضي والله ملي حتى تمكن من نفسها انها ملي منين تمكن من نفسها اطلق لها يعني تم عندها الخيار الين يتمكن من نفسها الين تمكن ويستمتع بها يعمل ما استمتع بها يسقط خيارها طلاق عدل ترى ذلك ما تلازم والقول الاول هو لا صح كونها منين يتفرق المجلس ما قضات بطلاق والله خرجوا من كلام شور كلام ما قضات بطلاق يسقط الخيار اللي كان عنده يعود طلاق ورداك عدلت ما هو لازم لكن معناها عن مالكين أيضا البقاء بقاها على خيارها ما لم توقف عند القاضي وتمكن من نفسها في اللقاء تمكن باطل في اللقاء اللي هو الاستمتاع به قال محمد مولود هون والأول أصح اللي هو القول الأول ولصح بقاؤه بيد الغائبة حتى توقف أو توطع أو يتم شهرا ولك أمرك متى شئت لها ما لم توقف أو تمكن بعلها وقال عنه إذا قالها لك أمرك متى شئت عندك الخيار متى شئت لكن لا الوقت اللي بغات تختار الطلاق فاختار يكون إلا اللي وقفت عند القاضي واسقط القاضي خيارها يكون إذا قالها اختار شيء ولا مرة قلت من كبه ما قال شيء مشابه شغل القاضي قال القاضي لا تختار الطلاق ولا البقاء ولا اختار شيء واسقط القاضي خيارها ساعة طلاق عدلت ولا ذاك ما هو لازم والله ما اللي إذا مكنت زوجها من الاستمتاع بها اسقط خيارها لكن معناها ولك أمرك متى شئت لكن لها ما لم توقف عند القاضي أو تمكن بعدها من الاستمتاع بها وقفت إن علقت بغالبي محتمل مثل قدوم غائبي هو قال عنه إلى خيرها والله ملكها وقالت عنها أراه قابض الطلاق على شرط مثلا في شيخوها أراه إلى شيخوها مطلقة مثلا في الساعة لا يقولها القاضي طلقي نفسك وتوه ولا تشرطي علم شيخوك والله يسقط خيارك عودي طلاق عدل فيه ورداك ما تلازم ومعناها وقفت اللي هي المخيرة أو المملكة حتى تختار الفراق أو البقاء مع زوجها مثلا فإلا أسقط الحاكم وما جعل لها إلا ما اختار شي سقط الحاكم ما جعل لها من خيال والله تملك هنا وقفت إن علقت طلاقها بغالب محتمل علقت طلاقها على غالب محتمل في قدوم غائب في خوها هذا اللي قلنا أنها علقت عليه الخيار طلاقها كالمرء نصا مكنا ونجل يونس هنا يلغي الكنا قال عن المخيرة هذه والله المملكة إلى تات الطلق مفسد لكن لكن طلاق المرء اللي هو الزوج نصا معناها تقول طلقت نفسي طلق بالنص اللي هو اللي نص الطلاق وهو ما اجتمع فيه الطاء والقاف واللام وتقول طلق مفسد بالكناية الظاهرة كيف خليت نفسي مثلا والله الكناية خفية الكناية الخفية قالت لفظ يسوى شنو ناوي به الطلاق ونجل يونس هنا يلغي الكناء ابن يونس قال عن المخيرة والمملكة إذا طلقت نفسها بالكناية عن ذاك الطلاق ما هو لازم أنا لابد من الطلاق مفسة بصريح الطلاق للزوج الكناية مقبولة منه به لله يفسرها ناوي به الطلاق ولا يفسر ذاك اللي في نيته هي باطل والزوج ما هم واحد إذا قالت لفظ ما هو صريح في الطلاق عند ابن يونس بعد ما مثلا قال ما هو لازم به لي طلقت مفسة مثلا إذا طلقت مفسة بلفظ ما هو صريح هذا ما هو لازم عنده قال عنها به اللي مدعيته والزوج إذا طلق بلفظ ما هو صريح بكناية مثلا ذاك مقر بالطلاق ما هو كيف سيء نقل قماشها طلاق إن قصد كسترها واختلفوا إن لم تريد وإذا قالوا عن الزوج لا خير زوجته والله ملك قامت لا طلقة فسب له الصريح الذي تدبشته من واتب الطلاق هذا لا يطلق نقلق ماشيها اللي هي الزوجة طلاق إن قصد فستريها وجهها عنه إذا قال لهم خيرك بالطلاق والله ملكك الطلاق لأتي تبغي طلق روحك قامت سترت وجهها عنه لا تكلم عن هذا ما اللي يعد طلاقا عن هذه طلقة فسب ذا اللي يعدل من نقل القماش والله ستر الوجه هذه العهد خاصة به الطلاق يعود الطلاق العهد ما يقاصد به الطلاق فيه الخلاف كانوا طلاق والله بد... لكن معناها نقلوا قماشها اللي هي الزوجة اللي هو قماش باطل المتاع ذاك طلاق من قصد أنه هي به الطلاق كالتتريا وجهها اختلفون لم ترد ذلك طلاقا كانوا طلاق والله ما هو طلاق وبتوا مدخول بها خيرها لم يقيد لازم من أميرها قال عن المدخول بها إلى خيرها الزوج وقضات بالبتاء ذات لازم الزوج اللي هو التخير أصلا قاعد الله في الخلقات هذا إلى ما قيده إلى عاد قيد التخير قالها أنت مخيرة وحدة والله مخيرة هنتي وقامت هي وبت تروح لكن قد يابع عن ذا لكن ذات به قد يابع عنه هو التخير اللي قد يعود في وحدة الأصل فيه أن يعود يكون بثلاثة غير قد يقيده هو بوحدة يجد يقيده بثنتين يعود ناكر فيما زاد على ذلك هنا وبت مدخول بها خيرها زوجها ولم يقيد ذاك لازم أميرها أي زوجها وقال قوم بائن بواحدة فإن يشاء ناكرها في زائدة قالوا وحدين من العلماء أنه لا خيرها أنها تبين بطلقة يجد يناكر فيما زاد على ذلك يقول خلاص يا بعن الشيخ خليل بعد قال وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقة لم تدخل مفهومها عن المخيرة اللي مدخول بها أقدنا كذا وقلنا وقال قوم بعين بواحدة المخيرة اللي فيها قول عنها تبين بطلقة واحدة وقدنا كذا فوق الخرات هذا عن ذوق الخرات إن شاء ناكرها في زائدة يسقط ما بيدها بالرد له وبقبول مسها لو جاهلة لا يذكر الأشياء اللي تسقط هذا اللي اعطاها من الخيار مثلا الله التمليك ألقينا أشياءها ونتسقط ما جعل لها من الخيار والله التمليك تعود إلى طلقة فسورة ذاك يعود ما هو لازم إلى ردته له قالها أراني مخير والله ملكك عصمتك لا تذاكراته لك والله لم أقبله أراه مات عنده طلاق عدلت ورا ذاك ما هو لازم بقبول مسها في ذاك اللي خلاته يستمتع بها ملي بعد التأخير والله التمليك يسقط ذاك الخيار تعود طلاق عدلت ورا ذاك ما هو لازم لو جاهلة يسوهي جاهلة عنها كيف تخليها تستمتع بها عن ذاك سقط خيارها كان عنده يسوى جاهلة هذه ما هي من المسائل اللي يعذر فيها بالجهل المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل راهي نعظمها الزقاق في المنهج هذا كامل الله بعد جمع منها قدر ما هي المسألة وبقبول مسها لو جاهلة أو كف عنها وقضائها بما دون بتاتها على ما يعتنى أو كف عنها أكشط الأول حيث فات فس أو كف عنها معناها يسوى هو كف عنها قاع ما مسها ألا منين تخليه مسها يعملوا ما مسها يسقط ذاك التخير اللي كان عندها أو معناها أو كف عنها لو هو كف عنها قاع يسقط التخير مجرد خليه يستمتع بها وهي مخيرة يسقط تخيرها من اللي سقط ما اللي تخيرها إلى أقضاه بشيء قال من أثل الطلقات التخير المطلق خيرها تخير مطلق معناها ما هو مقيد بوحدة إلا هو مقيد بثنتين تخير مطلق قال أنت مخيرة قامت وقضاه بشيء قال من أثل الطلقات قالت أراني قابضة طلقة واحدة لطلقتين يسقط ما اللي ذاك كان عندها من التخير ولا تطلق بها قال الشيخ خليل وبطل في المطلقين انقضت بدون الثلاث وبطل في التخيير المطلقين ما هو مقيد انقضت بدون ثلاث طلقات وقضائها بما دون بتاتها ذاك سقط قضاها بشيء قال دون بتاتها قال من ثلاث طلقات سقط تخيرها التخيير المطلق على ما يعتمى معناها على المقطع إلا إذا رضيه أو بعادت قيده بما تشاء فما تود أيوة. احنا قلنا عن الى اقضاه بشيء التخير اقضاه بشيء قبل من اثل الطلقات ان يسقط خيارها تكون إلى أرض بذاك اللي قضات به. قال لهم خيرك؟ قالت له اخترت نفسي بطلقة واحدة، أراني بطلقة طلقة واحدة، نفسي طلقة واحدة ولا طلقتين. برضه هو بذاك يمضى ذاك وتوب، يمضى ذاك ولا يسقط ذاك اللي كان عنده، إنه تقضي بشيء قال من ثلاث طلقات في التخيير ويرضى هو به. أرى هو ذاك اللي قضات به لازم من الطلقات، توه لا يسقط خيارها. وبعدد قيد والله إلى ملي لا خيرها وقيد لها بعدد، خيرها تخير ما هو مطلق. قالها لأنك مخيرة في طلقة واحدة، كي إذا قضات بشكل من ثلاثة يجب كي مثلا بعد قضات الله بذلك قدر خيرها فيه. قالها مخيرك في طلقة واحدة وقضات بعدها يجب، والله قالها مخيرك في طلقتين وقضات اثنتين يجب، لكن معناها وبعدد قيد وبما تشاء. كيف قال لها مخيرك في اللي بغيتي من الطلقات؟ السعي إلى قضات بشكل من ثلاثة ما يسقط خيارها، قضات الوحدة تلزم، قضات الثنتين يلزم، لكن معناها وبما تشاء فما تود، معناها ما تحبه ما قضت به من الطلقات يلزمته إلى قيد مشيئته، قيد خيار مشيئته. بسم الله الرحمن الرحيم. أجاز رد ما به من خجل زاد على مراده إن بادر. هذا هون لا يتكلم على المناكرة، المناكرة رد الزوج ما زاد على مراده من التطليقات. الزوجة إلى اللي خيرها الزوج والله ملكها وقامت وطلقت من في السماء طيب مثلا والله ثلاثة، وقال هو عنه ذاك ما هو فالهامه أنه عطيه مخيرها لا طلقة واحدة والله ملكها لا طلقة واحدة. قد ناكر معناها يابع عن ذوك الطلقات الزادت تطليقات الزادت هي به شروط لا ينقلوهم إن شاء الله قلوها. أيوة هو اللي يناكر المخيرة اللي ما مدخول به، أي المخيار اللي ما فات ندخل به إذا عدلت شيء أكثر من طلقة واحدة يقد يناكرها يقد يقول عنه خيرها لا طلقة واحدة. يعد صحيح مدخول بها ووقعت شيء أكثر من واحدة في وقعتها ثلاثة، لكن ما يقد يناكرها ما يقد يابع عنه، وإلا عاد وقعت شيء قل من ذا قائر في الفخير كان عنده. ومملكة مطلقة مملكة الصحابي أي اللي ملكها أمرها يقد يناكرها مطلقا إلى عدل الشيء زايد على مراده هو ذاك اللي دعاه أنه مأذن لبي من التطليقات، سواء هي مدخول بها وسواء ما مدخول بها قد يناكرها. قال الشيخ خليل مناكرة مخيرة لم تدخل أي لم يدخل بها زوجها ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة. وهذا المخير يقد يعود الزوجة الله يناكر والله مملك، يقد يعود واحد ثاني ملكه وعصمة زوجته والله مخير في أخبارها ويناكر به اللي هي تنزل منزلة الزوجة. تقرير البيت. وجاز رد ما زاد به من خيره، وجاز رد ما زاد به من خيره، ما زاد به من خيره ذاك المخير ذاك زاد به من التطليقات يقد الزوج يرده بشروط منهم الأول منهم بعد قاع إن بادر شرط يعود قاع من بادر وقال عنه ما هو قابل كي خيرها والله ملكها مثلا وقامت وقضات التطليقتين قال هو أنه أعطيها لا واحدة خيرها ملكها لا واحدة الله هي ما مدخول بها وخيرها وقضات الاثنتين والله ثلاثة قال هو أنه خيرها لا واحدة كجابة عن ذاك بشرط عود قام من بادر ما أسمع له واسكر إلا أسكت فات اسمع له ذاك ما أدلي قد ناكل يلزم ذاك العدل فيها من التطليقات. فجاز رد ما به من خيره معناها ما زاد به من خيره من زوجة وغيرها زاد على مراده من بدر معناها ما زاد به من خيلة على مراده اللي هو الزوج من الشروط ملي عود بادر قلنا عنه من الشروط ملي ولم يكرر أمرها لها بلا تقوية من كل ما شئت خلا. أيوة قد ناكر ملي بالشرط عود ما قال له أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك يعني كرر الهلاك ما اللي قد ناكرها إلى طلقت مثلا ثلاث طلقات والله طلقتين هذا اللي قد ناكر معناها ما يقد يابع عن ذوك الطلقات اللي زايدات على طلقة واحدة. شرط يعود كرر ما هو قاصد به التوكيد أمرك بيدك أمرك بيدك كررها لها ما هو قاصد به التوكيد. منين يعود قاصد به التوكيد؟ توكيد ذاك اللي هو الأول قال لها أمرك بيدك وقال لها أمرك بيدك أمرك بيدك. ذوك الأخرات قاصد بهم توكيد ذاك اللي هو الأول ذاك قد حتى هناك اللي لا يعود كأنه ذاك اللي قال لها أمرك بيدك مرة واحدة. بالشرط ما اللي ما يقولها أنت مملكة في كل ما شئت من التطليقات فهم من يقولوا لها ردت الشيء أكثر من واحدة ما يقدناك ذاك الزايد على الوحدة معناها ما يقد يابع عن ذاك الزايد على الوحدة. والله أنت مخيرة هي ما مدخل بها وقال لها أنت مخيرة في كل ما شئت من التطليقات لكن اللي ما ليك دينافر إذا عدلت طلقتين والله ثلاثة ما يقدي هذا لكن معناها ولم يكرر الأمر لها بلا تقوية من كل ما شئت خلاء ولم يقول في العقد إن أفعل ولا نفى إرادة الطلاق وقتلا. الشرط الخامس يعود ما قال عند العقد إن أفعل كذا فأمرك بيدك مثلا قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك علمت عنه الزوج عليها وطلقت نفس مرتي لكن في الساعة ما لي قد ناكلها واللي شرط شرطوا لها حق شرطوا لها عند العقد. الشرط السادس يعود من اللي ما فقع إرادة الطلاق إلا قال لها أرانك مخيرة والله مملكة وقالت له أراني مطلقة نفسي مرتين قال لها أنا قاعدة ماني قاصد فيه الطلاق هيك الساعة ما يقدي ناكل لكن اللي عدلت هي من التطليقات لازم تو رغم أن أخباره ما هي واضحة قال هذا ماني قاصد فيه الطلاق هذا قد حد يقول ما هو قاصد فيه الطلاق. الشرط السابع هي قولت سلام معناها حلف يحلف عنه منين خيرها قوي قاصد لا طلقة واحدة قال لا ثنتين انه باطل قاصد من التطليقات الا ياك القدر اللي ادعى ما هو شي زايد عليه هابد من يحلف هي باطل امرها بيدها هذه معناها حكم عصمتها بيدها في ملكها تتصرف فيه تتصرف فيها كيف شاءت في طلاق او ابقاء لكن معناها امرها بيدها خالق كلمة قلتها قبيل الله نرزع على شيء من كل ما شئت خلا هذه معناها كيف لا علق تأخير مثلا والله التمليك بأداة تقتضي التكرار يقالها أنت مخيرة في كل ما شئت ماكو معنى ذا أنت مخيرة في كل ما شئت مثلا من الطلاق لك الساعة إلى اللي عدلت طلقتين والله ثلاثة ما يقدي ناكل معناها ما يقدي أبعن ذاك العدل لا يلزم ذاك العدل إن يخير بشروط عطفت بالواوي فالحنث ببعضها ثبت على الأصح واتفاقا إن عطف أو الطلاق هو الذي وقف أو الطلاق هو الذي وقف قال عن الزوج لا خير زوجته بشروط متعاطفة بالواوي ذاك يحنث بعضها قالها إن تزوجت عليك وأخرجتك من بلدك فأمرك بيدك هذا عايد يمين الحنث أصلا في اليمين يقع ببعض ما حلف عنه الشخص إلا من يعدلها واحدة من هذا مجرد يزوج عليها وحدها تطلق يعود أمرها بيتها بعض لا أبغات تطلق روحها ولا أبغات تهنى والله مجرد يخرجها من بلدها سوقع ما زوج عليها يعود أمرها بيتها لا أبغات تطلق فسه ولا أبغات تهنى معها على الأصح هذا هو على الأصح صحيح عنه يحنث بعضها الصحيح لعاد هذا المعلق على تخير والله تمليك أسمعت لعاد هذا المعلق طلاق قطعا يحنث بعضها هو هذا المعلق على شيئين متعاطفين بالواو لا يعود لا طلاق كيف انت زوجت عليك واخرجتك من بلدك فانت طالق هذا قطعا يسوى ما عدلهم الاثنين بل مجرد يعدل واحد منهم يحنث قطعا يلزم الطلاق والله لا يعود المعلق تخير والله تمليك معلق تخير كيف انت زوجت عليك واخرجتك من بلدك فانت مخيرة والله تمليك كيف انت زوجت عليك واخرجتك من بلدك فانت مملكته هذا الصح عنه منين يعدل واحدة من هذه المسائل الثنتين واحدة من هذه الشروط واحد من هذه الشروط المعاطفين بالواو انه يحنث عنه هي عندها التخير والله عندها ذاك التمليك اللي كان معلق وقالت قولة عن إلى هذا المعلق تخير والله تمليك عنه ما يحنث بعض الشروط عنه يحنث ويلزم التخير والله التمليك مثلا تعود هي عندها التخير والله التمليك إلا إلى عدلهم الاثنين عنه لا عدل واحد ما ولكن الصحيح عن إلى هذا المعلق تخير والله تمليك وعدل واحد من الشروط عنه يحنث ويلزم ذاك المعلق معناها تعود هي مخيرة إلى هذا المعلق تخير وتعود مملكة إلى هذا المعلق تملك إنه يحنث بواحد من واحدة من هذه المسائل إنه لا أخرجها من بلدها إنه يحنث يلزم ذا والله لا تزوج عليها وحدها مال إنه يحنث يلزم ذا عاد محمد مولود لا ينظم هذا قال وإن يخير اللي هو الزوج زوجته بشروط عطفت بالواو شروط معطوفة بالواو كيف إن تزوجت عليك وأخرجتك من بلدك. الحنز في بعضها ثبت على الأصح ثابت الحنز ببعضها معناها يسوى ما عدل ذوك الشرطين اللي عاطف بالواو مجرد يعدل واحد منهم لأصح عنه إذا عاد معلق تخير أن وراه يعات عندها الخيار. والله إذا عاد معلق تمليك راه يعات عندها التمليك ولا أبغى الطلق نفس وصف التمليك وصف التخير هل الأصح ذاك الصحيح. أيوة. وقالت قولة عن بعضها والشروط إذا عاد عدل لا بعض الشروط والمعلق التمليك والله تخير عما يلزم أن ولا الطلاق إلى عاد المعلق طلاق أن يحنث قطعا اتفاقا بفعل بعض الشروط وإلى عاد التخير والتمليك أنه ما يحنث وما على الأصح واتفاقا إن عاطف بأو إلى عاد الشروط معاطف بأو لا قطعا يحنث ببعضها بفعل بعضها يسوى المعلق تخير والله تمليك والله طلاق لكن معناه اتفاقا إن عاطف بأو.